ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والنظير والكفء والند والمثيل، القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المقصرة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن الإنسان مكون من جسد وعقل وروح، ولكل جزء من هذه الأجزاء الغذاء الذي يتغذى عليه ويعيش به. فغذاء الجسد الطعام والشراب، وغذاء العقل العلم والمعرفة، وأما غذاء الروح فهو العبادة والطاعة. ومن كرم الله علينا أن يسر لنا الوجبات الروحية والجرعات الإيمانية، منها ما هو يومي، ومنها ما هو أسبوعي، ومنها ما هو سنوي، ومنها ما هو عمري. فمن الوجبة الإيمانية اليومية الصلوات الخمس، ومن الوجبات الإيمانية الأسبوعية صلاة الجمعة التي أتيتم لأدائها، ومن الوجبات الروحية الإيمانية السنوية شهر رمضان، ومن الوجبات العمرية في العمر مرة واحدة الحج. وقد رتب الله لنا على هذه الفرائض الأجور الوفيرة والمغفرة العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. معنى الحديث: إذا الإنسان صلى الظهر عمل صغائر المعاصي، المعاصي الصغائر، إذا صلى العصر تنحي تلك المعاصي، وكذلك الأمر ما بين الجمعة والجمعة، وكذلك الأمر ما بين رمضان إلى رمضان. إخواننا، قدر المستطاع تقربوا، وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. إذن رمضان إلى رمضان يكفر لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. والعلماء إخواننا الكرام قالوا أن المقصود في قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، قال بعض المفسرين: الأيام الخالية المقصود بها الصيام، فكان الصيام سببا في دخول الجنة. والذي يمعن النظر في هذه العبادات يلاحظ أن عبادة الصوم هي أطولهن وقتا وأغزرهن أجرا. فالصلاة أخوانا الكرام لا تتجاوز الدقائق المعدودة، أما الصيام فهو يمتد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وذلك شهر كامل. إذن أخوانا الكرام، أجور عظيمة في شهر رمضان، ولكن هل كل من امتنع عن الطعام والشراب والجماع سيأخذ هذه الأجور؟ إخواننا الكرام، الحقيقة أن الذي يحصل على الأجور العظيمة ويحصد الحسنات حظا هو الذي يحقق الثمرة من الصيام. وما هي ثمرة الصوم؟ ثمرة الصوم ربنا سبحانه وتعالى بيّنها في الآية فقال لعلكم تتقون. إذن ثمرة الصيام هي التقوى، فهل حققنا بصيامنا ثمرة التقوى؟ لذلك سيكون عنوان هذه الخطبة كيف نحقق ثمرة الصيام. إخواننا الكرام، لكي نحقق ثمرة الصيام أولا لابد أن نعظم شهر رمضان. إخواننا الكرام، لأن الكثير من الناس نسوا عظمة هذا الشهر، فرمضان هو فرصة الأعمار، ورمضان يأتي ليستر العيوب وليغفر الذنوب. ولو يعلم الناس ما في رمضان من الخير لتمنوا كل العام رمضان. وأنا أخوانا الكرام أتعجب ممن يفطر ويفرط بصيام رمضان لأسباب تافهة. بسمع شباب بتشاوروا، شو رأيك نصوم اليوم ولا ما نصومش؟ متحيرين. وأنا الكرام إبراهيم النخعي يقول صيام يوم من رمضان خير من ألف يوم من غير رمضان. يعني إذا أنت تبت أفطرت أيامك في رمضان وتبت بتعود، ولكن لن تحصل على الأجر الذي إذا صمت فيه كنت برمضان. إخواننا الكرام، رمضان هو منحة من الله للعباد حتى يرتقوا بالأجور والدرجات فتغفر لهم الزلات والخطيئات. النبي عليه الصلاة والسلام إخواننا لما كان يقبل شهر رمضان كان يهنئ الناس بهذا الشهر ويقول أن بهذا الشهر ينادي مناد، وانتبهوا منيح شو بقول المنادي إخواننا، قال نادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أكثر، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. إذن إخواننا الكرام لنا وقفت مع هذا الحديث. أول شيء إخواننا الكرام، الإنسان هو يصلي، هو يصلي التراويح القيام، هل يكون يتفكر كيف سيكتب عند الله من عتقاء النيران، ولا بتكون يحسب وقت للإمام إذا بطول ولا بطولش صلاة التراويح؟ هل بتكون يفكر هل سجل اليوم من عتقاء النار أم أين يريد أن يسهر بعد ما خلص صلاة التراويح؟ هاي بالنسبة له كل ليلة إخواننا، كل ليلة في عتقاء من النيران. الأمر الثاني إخواننا الكرام، يا باغي الخير أقبل. تعرف يعني يا باغي الخير أقبل؟ يعني اللي بده يصدق يقبل، اللي بده يسامح أخو المسلم يقبل، اللي بده يصل رحمه يقبل، اللي بده يقرأ القرآن يقبل، اللي بده يسامح الناس يقبل. إخواننا الكرام، ويا باغي الشر أقصر، أيها الحاقد أقصر، أيها المجرم توقف عن القتل، أيها السارق توقف عن السرقة، أيها المرابي اللي بأخذ قروض ربوية أقصر عن أخذ القروض الربوية. إخواننا الكرام، للأمور المؤلمة والمؤسفة أنه في شهر رمضان يزداد القتل وتزداد السرقة ويزداد الطلاق. ليش إخواننا الكرام؟ لأننا نسيء فهم الصيام، وكأن المجتمع سمع الحديث بالعكس، وكأنه سمع يا باغي الخير أكثر ويا باغي الشر أقبل. لا أخواننا، ثمرة الصيام هي تحقيق التقوى، وثمرة الصيام إخواننا الكرام إذا حققتها فأنت تجهز لك شفيعين يحاجان لك يوم القيامة. يعني بكلمات الأمة كأنك أنت بتحضر محاميان اللي هن بدافع عنك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أخوانا الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تسمعون الصلاة عليه يقول صلى الله عليه وسلم، قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. لأن أخوانا الكرام، الصيام اللي بيشفع لك يوم القيامة هو اللي مش بس منعك من الطعام والشراب، وأيضا منعك من الشهوات. أخوانا الكرام، الإنسان الصائم حق الصيام هو من يصوم وتصوم عينه عن الحرام، يصوم ويصوم سمعه عن الحرام. مش أخوانا الكرام بصوم وبشاهد المسلسلات الماجنة اللي كثير في عليها ضجة، ونحن حذرنا منها من قبل رمضان. بعض المناطق بيقولوا أعدوا بشهر لشهر رمضان أكثر من 100 مسلسل. أخوانا الكرام، إذا الصائم تصوم عينه عن الحرام، وتصوم جوارحه عن الحرام، تصوم يده من البطش والضرب والإيذاء والعنف، ويصوم لسانه من الغيبة ومن السب ومن الشتم ومن الكفر. أخوانا، ناس بتكون صائمين بيقول لك إذا تفر بلاش أفطر عليك، بلاش أكفر عليك. أخوانا الكرام، وين الدين؟ وين التقوى؟ وين ثمرة الصيام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخوانا الكرام، كثير من الناس يصومون ولكن الأجور متفاوتة. إذا أخوانا الكرام، ثمرة العبادات مش بس الصوم، مهما كثرت عبادتك وقرباتك وصدقاتك، إذا لم يصاحب هذه العبادات حسن الخلق، يخشى عليها من أن تذهب وأن تكون هباء منثورا. الحديث اللي بدل على هذا الكلام، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق، مكثرة، امرأة مكثرة من الطاعات، صائمة بالنهار قائمة بالليل، تتصدق، ممكن كافل اليتامى، مش مخلى باب من أبواب الخير إلا دخل منه. قال: ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. هاي العبادات كلها لم تنعكس على أخلاقها. اسمعوا كيف كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. حديث مخيف. لا خير فيها، هي من أهل النار. وبالمقابل قال: وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: فلانة تصلي المكتوبة وتصدق بالأفوار، يعني تتصدق باللبن المجفف، يعني إشي بسيط، ولا تؤذي أحدا، حسنة الخلق. فشكر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هي من أهل الجنة. إذن إخواننا الكرام، الأعمال الصالحة القليلة مع حسن الخلق تأخذ عليها الأجور العظيمة، والعبادات والطاعات الكثيرة مع سوء الخلق قد تحبط عملك. لذلك إخواننا الكرام، نحن نعيش للأسف في أزمة أخلاقية، في أن فساد أخلاقي، ورمضان هو فرصتك للتغيير. رمضان هو فرصة لأن تتخلص من الأعمال المحرمة ومن العادات السيئة. فنسأل الله أن نكون ممن يغيرون هذه الأعمال ويحسنون أخلاقهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. حتى نحقق الثمرة من الصيام، لابد أن ندرك أن شهر رمضان هو أيام معدودة، كما سماه الله فقال أياما معدودات. فشهر رمضان إخواننا الكرام هو مضمار للسباق. يقول الحسن البصري إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه، يعني السباق، محل السباق. قال يستبقون فيه بطاعته، يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا. اللي بسبق، اللي بكبل، اللي بكبل على الطاعات، قراءة القرآن، صلاة النوافل، الصدقة، فيسبق في هذا المضمار فيفوز. قال وتخلف آخرون فخابوا. قال فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. فالعجب، كل العجب من تارك الصلاة اللي بضحك، العجب من كل العجب من قاطع الرحم وبضحك، العجب من وكل العجب من اللي بفطر في رمضان وهو يضحك ملء صدقيه. إذن إخواننا الكرام، قد يصوم اثنان ولكن الأجور متفاوتة ومختلفة، كما أن الإنسان ممكن يصلي ولا يكتب له من الصلاة إلا عشرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، حسب خشوعك، حسب تركيزك بالصلاة. وكذلك الأمر الصيام، فحسب صيام جوارحك، حسب ثمرة التقوى أنت تحصل الأجر. فأنا الكرام في مثال بضربوا العلماء جميل يؤكد هذا المعنى. أول شيء يقولون مفاوز الدنيا، يعني الصحار والأماكن في الدنيا، تقطع بالأبدان، أما مفاوز الآخرة فتقطع بالقلوب، يعني أعمال القلوب بتخليك تحصل على أجور عظيمة حسب النية، حسب الإخلاص في العمل. فيقولون قال لما أخذ دود القزل ينتج، دود القزل بنتج الحرير، قال أقبلت العنكبوت تتشبه، أجت العنكبوت تتشبه مين؟ بدودة القزل، وقالت لك نسج ولي نسج، مثل ما أنت بتنسجي أنا كمان بنسج. هاي العنكبوت بتقول لدود القزل، فقال دود القزل ولكن نسجي أردية الملوك، من اللي بيلبس الحرير؟ الملوك وأصحاب المناصب العالية، ونسجك شبكة للذباب، وعند مثل النسجين يبين الفرق. لهذا أخوانا الكرام فرق شاسع بين من يصوم فقط عن الطعام والشراب وبين من يصوم وتصوم جوارحه عن الكذب، عن الغيبة، عن الاستماع للحرام، عن إيذاء الناس، عن إيذاء الجيران، فرق كبير بينهما. أخوانا الكرام حتى يحقق الإنسان ثمرة الصيام لابد أن يقبل على القرآن، وإحنا قلنا أنه شفيعان الصيام والقرآن، فنقبل أخوانا الكرام على القرآن قراءة وتدبرا وعملا حتى يشفع لنا يوم القيامة. أخوانا الكرام شهر رمضان هو شهر القرآن، والذي جعل شهر رمضان سيد الشهور هو نزول القرآن فيه، والذي جعل ليلة القدر خير الليالي هو نزول القرآن فيها. فكيف إذا نزل هذا القرآن في قلبك؟ كيف إذا أنت حفظت القرآن؟ كيف إذا أنت تدبرت القرآن؟ عندئذ ستكون من أهل الله، ستكون من خير خلق الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هو أهل الله، هم أهل الله وخاصته، يعني هدول أهل القرآن في الصف الأول عند ربنا سبحانه وتعالى. إذن إخواننا الكرام في هذا الشهر لابد أن نذكر، نستغل هذا الشهر إخواننا بالطاعة، بحسن الخلق، نبتعد إخواننا الكرام عن وسائل التواصل قدر المستطاع. إخواننا الكرام شهر رمضان هو شهر الجد والعمل وليس شهر النوم والكسل. نسامح إخواننا الكرام، نصل الأرحام، نقبل على الطاعات، نقبل على صلاة الضحى، النوافل، الصدقات، اللي داعم فأمنوا.